وفي يتلو عليكم من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى بإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Yeah. Yeah.

عبرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يا اخوانا كلام الله باحترام يا مسلمين. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله قوارير من اللهم صل على اللهم صل على إذا رأيتهم حسنا وكان سعيكم